هاي اخويا دمعتي ريت تكسر عيشتي يا خويا لا عفتني بغربتي من هو ينسح دمعتي ريت تكسر عيشتي يا خويا يا الأكبر أنا زين العابدين يا الأكبر أقضي كل عمري ونين يا حبيبي من تروح لا تظن تبقى لروح وأغمض العين وأغمض العين روحي بيده تموت أنا أموت روحي بيدا راح أعيش على السكون تتدفى بهالوداع وأنا أسهر بالضياع طول السنين أحلى من طعم العسل يذبح وداع الأجل يا أخويا شافتك كل الأمل أحلى من طعم العسل يذبح وياك الأجل يا أخويا بالمناحة خلى البقى بلا كلام بالمناحة نسلم بآخر سلام أبقى بأحزاني وحيد واللي ما عنده عظيم يمشي لوين يمشي لوين روحي بيدا على السكون انت تخفى انت الوداع الوداع وانا اسهر بالضياء طول السنين طول السنين شوف عيناك خليك احلى فرقاك شوف غير لهاني خذني وياك خل غمي يذبحوني رايد اعداك قبلك يصوبوني يا علي ارحم علي شوف اخيك مبتلي بيك وبذبحات لي يا أخويا يا علي رحم علي شوف أخيك مبتلي بيك وبذبحات لي يا أخويا من بعدكم تلتهي كل الخيام من بعدكم ما لنا أخوة وعمى وانت نوم على الرمال وانا أجمع بالعيال والنساوين والنساوين روحي بيدك ابقى محتار وانت جثة قبالي امشي منهار يمك باحبالي ثالث نهار راح اجي لك تالي في ظلابك ادفنك يا الغالي وانظر الوجه الحلو مؤثر بسيف العدو وانقلك صوب الابو يا اخويا وانظر الوجه الحلو مؤثر بسيف العدو وانقلك صوب يا أخويا قطعة قطعة تبقى يا شبه الرسول قطعة قطعة أجمعك حاير شكون شل أخلي شل أشيل وأنا دفنك بالعويل تحت الإحسين تحت الإحسين روحي بيدك من تموت على أمور روحي بيدك راح أعيش على السكون انت تفرق الحدا وانا أسهر طول السنين